اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في سوريا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم.